Yeah. مثل كمشكة في الدنيا

Yeah. Thank you. فيصيب به من يشاء الله خلق كل دابة من ماء طالما مش نعم يا سيدي نعم. صدق الله.